وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قدر الله ممالك فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

وفاء قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ فتقبل مني إنك أنت السميع Oh,